بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، ما زلنا في الآيات الدالة على عظمة الله في الإنسان. من هذه الآيات موضوع عنوانه قرحة السرير. فالإنسان إذا نام ما الذي يحصل؟ هيكله العظمي والعضلات التي فوق هذا الهيكل لهما وزن، هذا الوزن ضاغط على العضلات التي تحت هذا الهيكل العظمي. حينما تضغط هذه العضلات تضغط معها الأوعية الدموية، فإذا ضغطت ضعفت التروية وكان هناك ما يسمى بالتنميل. فما الذي يحصل؟ والإنسان نائم نوم عميق جداً، تذهب رسالة إلى الدماغ أن هذه الأوعية ضغطت، يأتي أمر من الدماغ لهذا الإنسان يقلب ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فهذا التقليب من آيات الله الدالة على عظمته. لو أن إنسان أصيب بسبات عضلي كلي ونام على جهة واحدة، بعد حين تتقرح جلوده وعضلاته وتنتهي حياته. إذن هذا التقليب في الليل من آيات الله الدالة على عظمته. والآية تقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وأنت لا تشعر، إنسان غارق في نوم عميق صور، فإذا هو يتقلب في الليلة الواحدة تقريبا 40 مرة. من الذي يقلبه وهو غائب عن الوعي؟ نوم عميق. إذن كلمة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال هذه من آيات الله الدالة على عظمته. إذن تغير نوم الإنسان من حال إلى حال، من جنب إلى جنب. لكن الشيء اللطيف بالآية نقلبهم مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال. لو قلب ذات اليمين وذات اليمين لهوى من السرير إلى الأرض. أما هذا التقريب المتبادل في النوع من آيات الله أيضا الدالة على عظمته. وحينما تأتي آية في القرآن الكريم تشير إلى ملمح في خلق الإنسان، هذه الآية تعد موضوعا للتفكر في خلق السماوات والأرض. الإنسان إذا قرأ القرآن ومر على آيات متعلقة بخلق الإنسان لو جمعها لكانت منهجا في التفكر. فالتقلب في الليل لكل إنسان هذا التقلب من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك الذين يصابون بسبات عضلي يجلسون على أسرة في المستشفيات تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وإلا تتسلخ جلودهم وتنتهي حياتهم. إذن هذه آية دالة على عظمة الله. وأنا أرى أن كل إشارة في القرآن تمس جانبا من خلق الإنسان ينبغي أن تكون عنواناً للتفكر، وكأن الآيات المتعلقة بالإنسان في القرآن يجب أن ينظر إليها على أنها موضوعات كبرى للتفكر. وما من طريق إلى تعظيم الله ومعرفة ربوبيته وأحديته وخالقيته وتربيته كالتفكر في خلق السماوات والأرض. فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازدادت خشيته له، وكلما ضعفت هذه المعرفة ضعفت خشيته. فإذا أردنا الاستقامة يجب أن تعرف من هو الذي تخالف أمره. الإنسان إذا فكر مليا، إذا اقترف معصية، هو يعصي من؟ يعصي خالق السماوات والأرض، يعصي رب العالمين، يعصي من بيده حياتك وموتك ورزقك وصحتك ومرضك. أنت في يد الله، أنت في قبضة الله. فالذي في قبضة الله ينبغي أن ينتبه. لذلك أيها الإخوة، الآية التي تشير إلى أن الله عز وجل بيده الحال الإنساني؟ قال إن كيدي متين. ما هي المتانة؟ العلماء قالوا المتانة مقاومة قوى الشد، لذلك يعد الفولاذ المطفور أمتن عنصر في الأرض، لذلك الرافعات والتلفريك وكل شيء محمول يعلق على فولاذ مطفور. إذن الفولاذ المطفور أمتن عنصر، فكل شيء يقاوم قوى الشد فولاذ مطفور. الله عز وجل جهز هذا الكون بكل ما نحتاجه، نحتاج إلى أسلاك قوية جدا تحمل التلفريك، تحمل المصاعد إلى الطوابق العليا، تحمل كل شيء ينبغي أن يحمل بخط رفيع، إنه الفولاذ المطفور. هذا الفولاذ أمتن عنصر في الأرض، لذلك هذا من خلق الله عز وجل، من كمال خلق الله عز وجل. لكن بالمناسبة شيء بالشيء يذكر، ما دام تكلمنا عن أمتن عنصر، ما هو أقسى عنصر؟ القساوة مقاومة قوى الضغط، فيأتي الألماس أقسى عنصر على الإطلاق. يعني المكعب بحجم سنتيمتر مكعب من الألماس يقاوم 550 كيلو فوقه، فالألماس أقسى عنصر والفولاذ أمتن عنصر. لذلك قد نستغرب أن هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين، ميناء الأسنان يأتي بعد الألماس تماما، يعني أقسى عنصر في الإنسان ميناء الأسنان، فكيف صنعت هذه النطفة؟ تشكل منها هذه المادة. بالمناسبة العظام يحمل عظم عنق الفخذ 250 كيلو، فإذا الإنسان يقاوم الثقل إلى مستوى 500 كيلو، ويقاوم في ميناء أسنانه أقصى شيء يأتي بعد الألماس. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآيات دالة على عظمة الله عز وجل. ومن آيات الله الدالة على عظمته هذا اللسان الذي سماه علماء الطب لسان المزمار. ماذا يفعل؟ الحقيقة هناك بعد الفم في القصبة الهوائية وفي المري، فإذا أراد الإنسان أن يأكل يفتح المري، وإذا أراد أن يتنفس تفتح قصبته الهوائية. لكن الإنسان غارق في النوم، بالتعبير الدارج في سابع نومه، يتجمع اللعاب في فمه، ما الذي يحصل؟ تذهب رسالة إلى الدماغ، هذا اللعاب ازداد حجمه في الفم، فالدماغ يعطي أمر إلى لسان المزمار يفتح طريق المعدة المري ويغلق القصبة الهوائية، فينتقل هذا اللعاب من الفم إلى المري. الآن بعد أن ينتقل تفتح القصبة الهوائية للتنفس. طيب وأنت نائم غارق في النوم، ما الجهة التي صممت هذا الإنسان على أن يتنفس ويأكل ويبتلع في الليل؟ إنه الله عز وجل. وكلما دققت في آيات الله الدالة على عظمته ازددت خشوعا لله، والخشوع يترجم إلى طاعة لله، فالإنسان يطيع القوي العليم الحكيم. فكلما ازدادت معرفتنا بالله ازدادت طاعتنا له. من هنا يأتي أن معرفة الله أصل هذا الدين، لذلك بقي النبي في مكة سنوات طويلة يتحدث عن آيات الله الكونية والتكوينية الدالة على عظمته، والحمد لله رب العالمين.